بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفسير سورة الشورى. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. صلي عليهم. قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة، وقد روى ابن جرير هاهنا أثرا غريبا عجيبا منكرا، وقال أخبرنا أحمد بن زهير حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن أرطأة بن المنذر قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له وعنده حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: أخبرني عن تفسير قول الله تعالى حاميم عين سين قاف. قال فأطرق ثم أعرض عنه، ثم كرر مقالته فأعرض عنه فلم يجبه بشيء وكره مقالته، ثم كررها الثالثة فلم يحر إليه شيئا. فقال له حذيفة رضي الله عنه: أنا أنبئك بها قد عرفت لم كرهها. نزلت في رجل من أهل بيته يقال له عبد الإله وعبد الله، ينزل على نهر من أنهار المشرق، تبنى عليه مدينتان، يشق النهر بينهما شقا، فإذا أذن الله تبارك وتعالى في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدتهم، بعث الله عز وجل على إحداهم الأول. وقال مجاهد: يعمرون الأرض بدلكم. وقوله سبحانه وتعالى: وإنه لعلم للساعة. تقدم تفسير ابن إسحاق أن المراد من ذلك ما بعث به عيسى عليه الصلاة والسلام من إحياء الموتى وإبراء الأكمع والأبرص وغير ذلك من الأسقام، وفي هذا نظر. وأبعد منه ما حكاه قتادة عن الحسن البصري. وأبعد منه ما حكاه قتادة عن الحسن البصري وسعيد بن جبير أن الضمير فيه وإنه عائد على القرآن، بل هو الصحيح أنه عائد على عيسى عليه الصلاة والسلام. بل الصحيح أنه عائد على عيسى عليه الصلاة والسلام، فإن السياق في ذكره. ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة، كما قال تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى: وإنه لعلم للساعة، أي أمارة ودليل على وقوع الساعة. وقال مجاهد: وإنه لعلم للساعة، أي آية. وإنه لعلم للساعة، أي آية للساعة، آية للساعة خروج عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس وأبي العالية وأبي مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقسطا. وقوله تعالى: فلا تمترن بها، أي لا تشكوا في أنها واقعة وكائنة لا محالة.

ألا تراه يمرض وهو لا يريد أن يمرض؟ فالله سبحانه وتعالى يمضي قدره في الخلق جميعهم شاءوا أم أبوا، يمضي قدره في الخلق جميعهم شاءوا أم أبوا، ولكن فضل من الله سبحانه على أهل الإيمان أن آمن عليهم بأن يسجدوا له طائعين، وإلا فالآخرون تجري فيهم أقدار الله سبحانه رغم أنوفهم، وإن أبى كل هؤلاء فظلالهم تسجد لله. أولم يروا، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، أي الظل يتفيأ بعد الظهر ينتقل إلى الجانب الآخر، عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، فظلالهم تسجد. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها كما قال الله سبحانه وتعالى. قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. كان أهل الشرك يقرون بأن الله هو الخالق وأنه رب السماوات والأرض، ومع ذلك يعبدون معه غيره. قال تعالى: قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. هذا الأصل ذكرنا به مرارا، أن الأعمى لا يستوي مع البصير، أن المؤمن لا يستوي مع الكافر، أن الصالح لا يستوي مع الطالح، أن المؤمن لا يستوي مع الفاسق، ذلك حتى لا يتسرب إليك ظن أنك وأنت في المسجد تسأل الله وترجوه تستوي مع الذي في الخمارات وفي السينمات وفي الملاعب. لذلك جاءت عدة أدلة لنفي هذا الظن. فالذي يحبس نفسه في المسجد ويتعب رجليه طاعة لله ورجاء ثواب الله ورجاء تعلم ما أنزله الله سبحانه لا يستوي مع متبع الغي ومتبع الشهوات. دلت على هذا عدة أدلة حتى لا تسرب ظن سيء إلى البعض. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم، ما الذي أصاب عقولكم؟ أصابها خبل حتى تظنوا بالله أنه يجعل المسلم كالمجرم؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم، ما الذي أصابكم؟ كيف تحكمون؟ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ تكررت الآيات لإثبات هذا المعنى حتى لا يتسرب إليك ملل ولا يتسرب إليك يأس، ويأتي عليك وقت تقول: هذا الذي يلعب في الملاعب ويجري وراء البنات أغناه الله وتوظف وظيفة طيبة وأنا لست كذلك. فلدفع هذا ذكرنا بهذه الآيات مرارا: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهكذا تتوالى الآيات لإثبات هذا المعنى. قال تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، ظلمات الكفر ونور الإيمان، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ هل شركاؤكم الذين اتخذتموهم من دون الله خلقوا شيئا؟ هل المسيح خلق شيئا؟ هل وزير خلق شيئا؟ هل الأصنام خلقت شيئا؟ هل الأشجار خلقت شيئا كخلق الله سبحانه وتعالى؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، واحد لا شريك له، قهر كل شيء بقدرته سبحانه وتعالى، فكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه. قال تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، وإما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. هذا المثل مثل طيب، بل هما مثلان، مثل مائي ومثل ناري، وهناك مثل مائي آخر ومثل ناري آخر في سورة البقرة، لكنهما هنالك في شأن أهل النفاق، وهنا في شأن أهل الكفر، ويحتمل أيضا في شأن منافق الاعتقاد. وسمى مثل ثالث على الغرار والمنوال في سورة النور، أو مثلان هنالك أيضا. ففي سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى هنالك: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إلى أن قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فهذا المثل الناري للمنافقين. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. الذي هو بهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. يقول تعالى مخبرا عن فرعون وتمرده وعتوه وكفره وعناده أنه جمع قومه فنادى فيهم متبجحا مفتخرا بملك مصر وتصرفه فيها: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قال قتادة: قد كانت لهم جنات وأنهار وأنهار ماء، أفلا تبصرون؟ أي أفلا ترون ما أنا فيه من العظمة والملك؟ يعني وموسى وأتباعه فقراء ضعفاء. وهذا كقوله تعالى: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقوله: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ قال السدي يقول: بل أنا خير من هذا الذي هو مهين. وهكذا قال بعض نحاة البصرة: إن أم ها هنا بمعنى بل. ويؤيد هذا ما حكاه الفراء عن بعض القراء أنه قرأ: أما أنا خير من هذا الذي هو مهين. قال ابن جرير: ولو صحت هذه القراءة لكان معناها صحيحا واضحا، ولكنها خلاف قراءة الأمصار، فإنهم قرأوا: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين على الاستفهام.

فنكر عنه. أحسن الله عليك. فذكر عنده موت الفجأة فقال تخفيف على المؤمن وحسرة على الكافر. ثم قرأ رضي الله عنه فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وجدت النقمة مع الغفلة، يعني قوله تبارك وتعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، وقوله سبحانه وتعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال أبو مجلس سلفا لمثل من عمل بعملهم، وقاله هو ومجاهد ومثلا أي عبرة لمن بعدهم، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب وإليه المرجع والمهد. سبحانه وتعالى لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا يملي ياله أملالهم كثيرا ثم أخذهم سبحانه أخذ عزيز مقتدر. نعم. يعني مثل ما رحمة للمؤمن حيث سلم من تعب الأمراض والمشقة. نعم. أو جاء مع الملائكة مقصر هذا أنه يعني إذا حضروا من السماء يدل على صحة ما قال له ما يؤمن بي. لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر مكابح عناد بس من أجل المكابرة. حدثنا ابن أبي حاتم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ابن أخي ابن وهب. هذا الصواب، حدثنا أبي حدثنا عبيد الله. صلوا على من؟ لعلها أبو عبيد الله. حدثنا أبي إيش ماله؟ حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ابن أبي ابن أخي ابن وهب وحدثنا عمه. يحتاج تأمل. ايش عندكم انتم؟ حدثنا عبيد الله ابن ابن اخي ابن وهب احمد بن احمد. شو قال جل عندك يا احمد؟ لا ايش؟ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا عبيد الله ابن اخي ابن وهب تقيل. اي الفاء ابو عبيد الله بحشل بفتح موحده والمعجم بينهما مهمله ساكنه. ابو عبيد الله ابو عبيد الله عبد الرحمن بن وهب الفهمي بالفاء ابو عبيد الله بحشل بفتح موحده والمعجمه بينهما مهمله ساكنه المقري عن عمه عبد الله مهمله اين احمد بن ابي احمد عبد الرحمن بن وهب الفهمي بالفاء أبو عبيد الله بحشل بفتح الموحدة والمعجمة بينهما مهملة ساكنة. بينهما هاء ساكنة مو مهملة، هاء بحشل هاء ساكنة بحشل بالحاء. طيب لأنك حدثنا ماشي. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ابن أخي ابن وهب لعل أبو عبيد الله يعني أحمد بن عبد الرحمن كن يتهاب وميت الله سقط أهو كلكم عندهم أبو؟ نعم كلنا عندك أن تتهاب أبو عبيد الله هذا الصواب أبو عبيد الله. نعم. صلى الله قال أبو يونس لا تقوم من الحجة يا شيء أبو عبيد الله شيء عن التقريب قال عن عم عبد الله وبشر بن بكر والسافقي وعنه مسلم واتفق محمد بن عبد الله بن عبد الحاكم عبد الملك بن شعيب وقال ابن يونس لا تقوم به حجة توفي سنة 64 و200 رمز له مسلم. لا بأس به ابو يونس لا يعمل به هذا ولا يعمل به يا التعريب احمد عبد الرحمن بن واب لمسلم المصري كله واقع منه الاعراب واقع والضحك واللعب واقع كله واقع منه صدهم من اللعب والاعراب زعموا انهم منتصرون وان عيسى ليس من اهل النار والاعراب بمعنى انهم لم يقبلوا الحق لما بين لهم وان عيسى عبد الله ورسوله ليس داخلا في هذا كله واقع من المشركين صدهم بمعنى الاعراب صدهم بمعنى السياح والضحك واللعب هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم